به أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن خلف الميت تركة معلومة فانسب سهام كل وارث من المسألة وأعطه مثل تلك النسبة من التركة، فإن عز عليك ذلك فاقسم التركة على المسألة، فما خرج بالقسم فاضربه في سهام كل وارث، فما كان فهو نصيبه. فإذا خلفت المرأة زوجا وأما وأختا 40 دينارا، فللأم ربع المسألة، فلها ربع التركة 10، وللزوج ربع وثمن، فله 15، وللأخت مثل ذلك. وإن قسمت 40 على المسألة فلكل سهم 5، فإذا ضربت سهام كل وارث في 5 خرج مثل ما ذكرنا. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في قسمة التركات، تقدم لنا في الدرس السابق المناسخات التي هي في كتب الفرائض تتطلب أشهر، وهنا في جلسة واحدة، وهذه كذلك قسمة التركة ليست من السهولة بمكان، وطرقها متعددة ومتشعبة. والمؤلف رحمه الله تعالى اختصرها وأعطانا الطريقة السمحة السهلة التي ممكن أن يقيس عليها المرء المسائل الكبار، وفي كل باب تجد المدخل سهل والمثال البسيط يؤدي الغرض. وإذا تشعبت المسألة طالت واحتاجت إلى أوقات طويلة، وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن خلف الميت تركة معلومة، بخلاف التركة المجهولة، تركة المجهولة لا تقسم حتى تعلم. فانسب سهام كل وارث من المسألة وأعطه مثل تلك النسبة من التركة. هذه كلمة مختصرة واضحة جلية ولا تعقيد فيها. يقول: أعطه نسبة ما له من المسألة. له الربع، أعطه من التركة الربع. له الثلث، أعطه الثلث. له الثلثان، أعطه الثلثين، وهكذا. مثال ذلك مثلا هالكة عن زوج وابن، زوج وابن مثلا، المسألة من 4، للزوج الربع 1 وللابن الباقي 3/4. التركة 4 دراهم أو 4 دنانير أو 4000 أو 4 ملايين أو 400 مليون أو 4000 مليون، هي طريقة العمل فيها. أعطي الزوج بقدر نسبة سهامه للمسألة. ماذا أخذ من المسألة؟ أخذ الربع. أعطيه الربع 4 دراهم، درهم واحد. ربع 4 دنانير، أعطيه دينار واحد. ربع 4000، أعطيه 1000. ربع 4 ملايين، أعطيه 1000000، وهكذا. فانسب سهام كل وارث من المسألة وأعطه مثل تلك النسبة من التركة. أخذ من المسألة الربع، أعطه الربع. أخذ الثلث، أعطه الثلث. أخذ الثلثين، أعطه الثلثين، وهكذا. فإن عز عليك ذلك، يعني ما ناسب النسبة، صار فيها كسور ومصحها مثلا من 1000 ونسبتها مثلا صعبت عليك في طريقة أخرى حسابية أسهل في الأعداد الكثيرة، فاقسم التركة على المسألة. التركة 10 دراهم، 1000 درهم، 1000 دينار، 1,000,000، 10 ملايين، قلت أو كثرت، اقسمها على المسألة، يعني على مصح المسألة، والناتج يكون بمثابة جزء السهم. انظر، الزوج له 3، اضربها فيما خرج الذي هو جزء السهم يأخذه. البنت لها 100 مثلا، اضربها فيما خرج كجزء السهم واعطه ذلك. يعني اعطانا طريقتين في الحل اساسيتين، طريقة النسبة وطريقة القسمة. طريقة النسبة ان تنسب نصيبه من المسألة الى المسألة فتعطيه مثل هذه النسبة من التركة. طريقة القسمة أوضح في الأعداد الكثيرة، تقسم التركة على المسألة، مصح المسألة، وما خرج يكون بمثابة جزء السهم، فكل واحد تنظر نصيبه وتضربه فيما خرج كجزء السهم وهو نصيبه من التركة. ثم إنه رحمه الله مثل قال: فما خرج بالقسم فاضربه في سهام كل وارث، فما كان فهو نصيبه من التركة. فإذا مثال هذا: فإذا خلفت المرأة زوجا وأما وأختا 40 دينارا، خلفت المرأة زوج وأم وأخت، كم تكون فيها؟ زوج له النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث. المسألة إذن من 6، من 6، للزوج النصف 3، وللأخت النصف 3، وللأم الثلث 2، اجمعها ما صارت من 6، أصلها من 6 وعالت إلى 8، عالت إلى 8. كم نصيب الأم؟ عالت إلى 8 المسألة، نصيب الأم 2 من 8، كم هي؟ ربع، تعطيها ربع التركة. نصيب الزوج 3 من 8، يعني ربع وثمن، ربع وثمن، أو تقول 3/8، فتعطيه من التركة بهذه النسبة. نصيب الأخت مثل ذلك. هذه طريقة النسبة. طريقة القسمة: اقسم 40 دينارا على مصح المسألة، ما هو على أصلها، على مصحها من عولها أو عائلة أو منكسرة أو كذا، على المصح، على آخر رقم. اقسم 40 على 8، كم يخرج؟ جزء السهم مثابة 5. الزوج كم له؟ له 3، اضربها في 5 يخرج له 15. الأخت مثل ذلك. الأم لها 2 مضروبة في 5 بـ10، اجتمع عندنا 30 و30 و5 و10، صارت 15 و15 و10، يعني 30 و10 40. وهكذا. وطالب العلم يصور مسائل سهلة مثل ما ذكرت لكم سابقا، إذا رأى أن إماتة هذا تستعصي عليه أو ما تأتي معه بسهولة يجعله حي يأخذ حقه، يدور واحد أسهل منه وأسمح يموته ويقسم تركته وهكذا حتى تنقسم عليه. فإذا عرف الطريقة وضبطها مثل هذه 40 دينار مثلا، لو صارت 400 دينار كل واحد، 4000 دينار كل واحد، 40,000 دينار كل واحد، 4 ملايين، 400 مليون هكذا، 4,000 مليون كل واحد. القسمة هي هي، بس الأرقام تتعدد تكثر. فأمامك الآن طريقتان في قسمة التركة، طريقة النسبة وطريقة القسم. النسبة تنسب نصيبه له، الأم كم أخذت من 8؟ أخذت 2، انسب 2 للـ8 وش تساوي؟ ربع. قد يقول قائل أول بدء أول الأمر كيف الأم تأخذ الربع؟ ما مر علينا أن الأم تأخذ الربع. نعم أخذت الربع وهو في الأصل ثلث، لكن عائل أصبح ربع. يعني أول ما يسمع الواحد كيف الأم تأخذ الربع، ما مر علينا. الزوج ممكن يأخذ كذا يأخذ كذا أشكال، لكن الأم ما مر علينا أن تأخذ الربع إلا في الغراوين، وهذه ليست منها. نعم هو ليس بربع وإنما هو ثلث عائل. الطريقة الثانية أن تقسم التركة بالغة ما بلغت، 4,000، 400,000، 4 ملايين كذا، تقسمها على مصح المسألة، والناتج هو جزء السهم لهذه المسألة. تنظر كم للزوج؟ 3، يضربه فيما هو كجزء السهم. كم للأم؟ 2، يضربه فيما هو كجزء السهم. كم للأخت؟ 3، أضربها فيما هو جزء السهم. كم للجدة؟ 1، أضربه فيما هو كجزء السهم. كم للعم تعصيبا؟ 3 مثلا، أضربه فيما هو كجزء السهم، وهكذا. فإذا خلفت المرأة زوجا وأما وأختا 40 دينارا فللأم ربع التركة، هذه طريقة النسبة، ربع المسألة فلها ربع التركة 10، وللزوج ربع وثمن، أو تقول له 3/8 لأنه أخذ 3 من 8، وللزوج ربع وثمن فله 15 لأن الربع 10 والثمن 5، وللأخت مثل ذلك. وإن قسمت 40 على المسألة، هذه طريقة الحساب، قسمت 40 على المسألة خرج جزء السهم كم؟ 5، فلكل سهم 5، فإذا ضربت سهام كل وارث في 5 خرج مثل ما ذكرنا. وهذه 3 مسائل كلها مسائل واضحة وسهلة والحمد لله. هالك عن زوجة وبنت وعم، عن زوجة وبنت وعم، والتركة 80 ريالا. نقول المسألة من كم؟ المسألة من 8 أصلها، للزوجة الثمن 1، وللبنت النصف 4، والباقي 3 للعم، والتركة 80 ريالا. أمامنا طريقتان، طريقة النسبة نقول للزوجة 80، كم 80؟ 10، وللبنت نصف 80، كم نصف 80؟ 40، وللعم 3/8 التركة، 3/8 المسألة، 3 من 8 له 30. وطريقة الحساب مثلا أن تقسم 80 على 8 يخرج جزء السهم 10، للزوجة 1/10 وللبنت 4/10 40، وللعم 3/10 30، هذه واحدة. الثانية حالك عن أب وأم وابن وبنت وبنت، عن الأبوين وابن وبنتين، والتركة 120 ريالا. نقول المسألة من كم؟ أصل المسألة من 6، للأب 1/6 وللأم 1/6 والباقي 4، للابن 2 وللبنات كل واحدة 1. طريقة النسبة للأب 6، 120 كم يصفي له؟ 20، وللأم مثل ذلك، وللابن 2/6 كم تعادل؟ 1/3، له 120 له 40، وللبنت 6 مثل الأب والأم، وللبنت الأخرى 6 مثل الأب والأم. طريقة النسبة. طريقة القسمة، اقسم 120 على 6 يخرج 20، جزء السهم 20، للأب كم؟ 1/20، وللأم 1/20، وللبنت 1/20، وللبنت الأخرى 1/20، وللابن 2/20، وانتهت. هذه مسألة ثالثة، زوج وأخ لأم وأم، زوج وأخ وأخ لأم وأم، والتركة بيت، التركة بيت، عمرته وانتهت وخلصته وذهبت وتركته، يتقاسمه الورثة. ما يمكن يتقاسمونه أجزاء، بيت صغير غير قابل للقسمة، وإنما قابل للنسبة. نقول المسألة زوج وأخ لأم وأم، المسألة من 6، من 6، للزوج النصف 3، وللأخ لأم 1/6، وللأم 2/3، قسمة عادلة من 6. يمكن نقسم البيت على 6؟ لا، لأنها عقار، إنما المنقول والمعدود هو اللي يمكن يقسم على المسألة. هذه ما فيها إلا طريقة النسبة، مثل العقارات ما فيها إلا طريقة النسبة. نقول للزوج كم له؟ 3 من 6، كم تعادل؟ النصف، له نصف البيت. وللأخ لأم 1/6، كم يعادل؟ 1/6، له 1/6 البيت. وللأم 2/6 تعادل 1/3، لها كم؟ 1/3 البيت. عرفنا هذا، كيف تقسيم ريعه وأجرته؟ على هذا التقسيم، إذا جاءت الأجرة حينئذ نقسم هكذا، نعطي الزوج النصف، ونعطي الأخ لأم 1/6، ونعطي الأم 1/3، ويبقى البيت قائم وغير قابل أن يتوازعونه بالغرف، وإنما يكون بالنسبة بينهم. وقسمة التركة مبدأها سهل وواضحة، فإذا طالت المسائل وتشعبت قد تستغرق وتصل إلى الآلاف، لكن الطريقة واحدة، طريقة واحدة، النسبة أو القسمة. وهذه اللي عنده إشكال فيها، الورقة مع أبي بكر، اقسم هلك هالك عن أب وأم، والتركة بيت أب وأم، وليس له إخوة. المسألة من 3، للأم 1/3 والباقي للأب، فرضا؟ لا، تعصيبا؟ نعم تعصيبا. هلك هالك عن أم وأب، علما بأن له 5 إخوة، اثنان شقيقان واثنان لأب وواحد لأم. المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللأب الباقي، والتركة بيت للأم سدسه وخمسة أسداس للأب، وليس للإخوة شيء. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة واتركت مليون ريال. المسألة من اثنين، للزوج واحد والأخت الشقيقة واحد، والتركة له للزوج نصفها وللأخت الشقيقة نصفها، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.